تشرب لبن. ايه؟ لا تشرب اللبن لانه مش مبستر. عافيك. معلش بس بخاف لا سمح الله مش مبسطر. يعني هؤلاء يعني نقول فيهم انهم يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. ما نقول، ما نقول هذا، انما نقول بانهم يظنون انهم يحسنون فعلا، ولكنهم سينتهون ان شاء الله اذا ما عرفوا الحقيقة. هات حبة تمر. وين امام المسجد؟ هات لك كاس مية يا ابو، هات لك كاس مية، هات لك كاس مية. لا تزن حتى يقول لك امام المسجد حتى ما يصير مشكله. ما كيف حكم شيخنا؟ على تمرات، فهذه سنة. صوتكم يا اخوان صوت. انت سمعت ما قلت؟ وين هذا؟ سمعت ما قلت الان؟ ماي باردي ولا مياه؟